بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن تعلمت كيف تتضرع إليه وتحدثه وتناجيه وتشكو إليه همومك، فانتظر مدده القريب وإغاثته العاجلة، فهو لا يتأخر على من لجأ إليه. هذه الحكمة تذكر درسا أو تدريبا مهما يحتاج السالك إلى الله إلى أن يتعلمه، وهو كيفية التضرع والحديث ومناجاة الله تعالى، وأن يشكو إليه همومه ويتعامل، وهذا ما يسمى بالتواصل. هذا مظهر من مظاهر التواصل مع الله. قلنا سابقا إن المعرفة، أن الله تعالى لنا به علاقة، علاقة المعرفة والعلم، وهي تحتاج إلى البحث، تحتاج إلى التحري، تحتاج إلى أن نحقق في المعلومات حتى لا نقع في الوهم، وحتى لا نقع في الضلال، وحتى لا نقع في الخرافة والتجسيم وغيرها، وبالتالي نصحح معارفنا عن الله تعالى. يعني سواء تلك المعارف، يعني طبعا حتى المعارف القرآنية، بعض الناس المعارف القرآنية أساءوا فهمها ودخلوا في التجسيم ودخلوا في التشبيه. كذلك ما يرتبط مثلا بالقضاء والقدر، كذلك ما يرتبط بتنظيم الله تعالى لكونه، كذلك ما يرتبط بأفعال الله تعالى وغير ذلك. فهذه المعارف مهمة جدا وضرورية جدا حتى تصحح تواصلنا معه، لأن البعض له صورة أو سيئة عن الله تعالى، يعني ينظر إليه، يعني معارفه عنه هي التي أدت به إلى تلك الصورة. فلذلك عندما يصح المعرفة، وهذه الأساس، الله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، ضروري جدا. ولهذا أول ما نزل من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والله تعالى يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وبالتالي هذه المعرفة ضرورية، ينشأ عن هذه المعرفة التواصل. التواصل أشياء كثيرة جدا، التوكل مثلا هو نوع من التواصل. أن يعني الشخص عندما يعرف، طبعا التواصل مرتبط بالمعرفة، يعني عندما يعرف الشخص أن الله تعالى له القدرة المطلقة، له الملك المطلق لكل شيء، له التدبير الحكيم لكل شيء، فهنا يثق فيه. هذه الثقة تؤدي به إلى التوكل على الله، أن يعني يشعر أنه يعني يمكنه أن يوكل الله تعالى في شؤونه، وهذا هو التوكل. يعني التواصل هنا مع الله تعالى نتج عن معرفة، وهي قدرة الله وحسن تدبيره لخلقه وحسن عنايته بعباده. فهذا الشخص إذا اعتقد هذا الاعتقاد، يعني اعتقده ليس اعتقادا عقليا فقط، يعني مجرد معلومات، وإنما صارت يعني تأثر بها تأثرا شديدا واقتنع بها اقتناعا شديدا، ثم تحولت إلى المحال الوجدانية فيه، فجعلته يشعر بنوع من الطمأنينة والثقة في الله، يعني أن الله تعالى يعني لن يخيبه، لن يضيعه، فهذا يجعله يتوكل على الله تعالى. مثل ما حصل لموسى عليه السلام عندما وصل إلى البحر والعدو وراءه، فرعون وراءه، فهنا مباشرة يعني أصحابه اللي لم تكن لهم تلك الثقة أو لم تبلغ درجتهم إلى ما كان عليه موسى عليه السلام، فلذلك خافوا على أنفسهم، قالوا إنا لمدركون. فموسى عليه السلام بكل بساطة قال لهم: إنما يا ربي سيهدي، إنما يا ربي موجود، وبالتالي لماذا أخاف؟ هو أمرني بأن أذهب، أمرني بأن أسير، أمرني بأن أخرج بكم، فلذلك أنا واثق تماما، مطمئن تماما. كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما هاجر ودخل الغار، وكان العدو يمكنه القرشيون الذين تربصوا به وكانوا يترصدونه، يعني كانوا في إمكانهم أن يروا، فرسول الله صلى الله عليه وآله لم يفزع، وهو في الغار وفي محاط وهم يريدون قتله، ولكن مع ذلك لم يفزع، فقال لصاحبه وهو يحاوره: إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، حتى الحزن لا تحزن، ابتسم افرح، فالله تعالى معنا. إذن هذا هو المعنى، يعني ناتج عن المعرفة، يعني الشعور بمعية الله، فهم معية الله، طبعا الفهم العميق لها، ثم التأثر الوجداني لذلك الأمر، يؤدي إلى تلك الحال التي هي التوكل، أو تسمى مهما كان المحبة مثلا كذلك. عندما المحبة عادة تكون مرتبطة بالجمال، يعني عندما نحن نحب شيئا لأن فيه الجمال، الجمال هو الكمال، فعندما نرى كمال الله تعالى، كمال جماله، فكذلك تنشأ عنها تواصل يسمى المحبة. الأنس كذلك إنشأنا. هناك ذلك التضرع إلى الله، التضرع والحديث إلى الله ومناجاة الله والشكوى إليه، هذه تستدعي أيضا معارف، من أهم معارفها الشعور بحضور الله تعالى، أن الله تعالى ليس غائبا، ليس الله تعالى كما يقولون أن الله تعالى في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة ويحتاج إلى الملائكة لترسل له الرسائل وتنقلها، إلا الله تعالى معنا وهو معكم أينما كنتم. ولذلك عندما تتحدث إليه حتى لو كان بالهمس، حتى لو كان في قلبك سيسمعك، وبالتالي يمكن أن هذه المعرفة لها تأثيرها النفسي، عندما تشعر أن الله معك، هو الصاحب، أن كأنه صاحبك معك في كل محل، مع التنزيه المطلق لله تعالى. الله تعالى منزه عن المكان، لا نقول الله تعالى في كل مكان، الله تعالى منزه عن المكان، لا تصلح كلمة فيه، كلمة فيه هذه كلمة ربما نقولها مجازا، لكن من باب الحقيقة الله تعالى لا يصلح له هذه التعابير، المكان والزمان والحدود والحيز والتركيب وكل هذه مقتضيات الأجسام، هذه مرتبطة بنا نحن، ليست مرتبطة بالله تعالى. الله تعالى جل وتنزه أن يكون له يعني مثل هذه من علامات الافتقار، نحن نفتقر إلى هذه الأمور، أما الله تعالى فهو الغني المطلق، لذلك نشعر أنه معنا معية حقيقية، بل هو أقرب إلينا منا. الله تعالى يقول نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، من دون سؤال عن كيف. البعض يفسر هذا الوجود وكذا تفسيرات معينة يفلسفها، لا نحب مثل هذا. الله تعالى معنا كيف، لا نقولها من أي وجه من الوجوه، لأن هذا يقتضي منا تحديد حقيقة الله، وهذا مستحيل، وهذا طبعا مستحيل. كل كلام عن الله تعالى نتعلم أن نعرف الله من خلال هذه المعارف، العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك، البحث في ذات الله ومحاولة تحديده سيؤدي بنا إلى لا محالة إلى الشرك. فلذلك نشعر عندما نشعر بمعيته معنا وقربه منا، وأنه يسمع سميع، وأنه بصير يبصر، وأنه يعني حتى لو طبعا هذا لا يجوز التعبير به يعني كاسم كذا، ولكن نستطيع أن نقول أنه يشعر بآلامنا ويعلم حالنا، يعلم ضعفنا، يعلم كل أحوالنا، فهذا يجعلنا نطمئن ونتضرع إليه ونحدثه ونناجيه في كل نناجيه، يعني مثل موسى نوح عليه السلام، القرآن الكريم يذكر نوح عليه السلام يعني بعد 1000 سنة إلى 50 عاما وهو يدعو قومه فشكى إلى الله، كما نقول نحن في العامية فضفض إلى الله، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما يتحدث مع الله تعالى. فطبعا حتى علم النفس أن يقول أن نفسيا الشخص عندما يفضفض له تأثير نفسي كبير عليه، تأثير طرب روحي عليه، بحيث يطمئن ويسعد ولا تبقى تلك الآلام في نفسه. فلذلك أحسن من نفضفض إليه هو الله تعالى، يعني بدل أن نذهب إلى صديق ربما استغل ذلك تلك الفضفضة لربما إشهار بنا أو فضحنا أو كلام عنا بكلام سيء، أو ربما بعد كل الفضفضة يقابلنا بكلمة تؤذينا، فالفضفضة إلى الله أحسن بكثير. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذهب إلى الطائف، مسافة طويلة بين مكة المكرمة والطائف، ثم عاملوه تلك المعاملة القاسية، ذهب وشكى إلى الله، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني، إلى آخر الحديث. وهكذا فهذا الأمر له تأثير كبير في غزوة بدر كذلك، مع أن الله تعالى أخبره بالانتصار، ومع ذلك كان يلح الدعاء إلى أن سقط رداؤه، فهذا علامة التواصل مع الله، تواصل دائما نرجع إليه في كل شيء. ضاع منك شيء مثلا تبحث عنه، نعم لا نقول لا تبحث عنه، ولكن تقول يا ربي أنا أبحث عن هذا الأمر دلني عليه، فإن وجدته تقول الحمد لله، الله تعالى هو الذي دلني عليه، هذا هو الأدب مع الله. وإن لم تجده تقول الحمد لله، لو كان فيه خير لدلني الله عليه، يعني هذا أيضا أدب مع الله وهو التسليم. فبالتالي الشخص عندما يطلب شيئا لا يقول أنا دعوت ربي لكنه كما يقول للأسف الجهل خيب ظني أو لم يستجب لي، أو طبعا هذا جهل، هذا كفر، يعني سوء الظن بالله تعالى. لا، الله تعالى دائما تقول فيها خير، أنا استعملت الأسباب وتوكلت على الله ودعوت الله تعالى، والخير فيما وقع ما دام لم يحضر. وبالفعل عندما يقول هذا الإنسان هذا المؤمن هذا الكلام، الله تعالى يعوضه ما هو خير، وهذه تجربة يعني كلهم، يعني إبراهيم عليه السلام عندما استجاب لله تعالى ولم يعترض ذهب وفعل ونجح في الاختبار، الله تعالى عوضه في تلك اللحظة عوضه. فكذلك هذا الشخص يعني يعوضه الله تعالى، مثل ما ذكر القرآن الكريم عن الله تعالى عن أم موسى عليه السلام استجابت أمر الله تعالى، ومع أنه بلغ أن كان أمرا شديدا أن تضع الأم ابنها في التابوت ثم ترميه في اليم من غير أن تخاف أو تحزن إلى آخره، ثقة مطلقة في الله تعالى. ولذلك أم موسى عليه السلام يعني حتى البعض يعتبرها نبية، يقول الذين يقولون بنبوة النساء مثل ابن حزم يقولون بأن كل من النساء التي أوحي إليهن التي ذكر القرآن الكريم أن الله تعالى أوحى إليهن هن نبيات، مثل مريم عليه السلام، مثل كذلك أم موسى عليه السلام. طبعا لا يهمنا حتى لو لم تكن نبية أو كانت نبية، هذه أمور الله تعالى لا نبحث فيها، ولكن يكون يدل على أن لها مرتبة رفيعة جدا. هذا تسليم أن تضع الأم ولدها في ذلك الحال وترميه في اليم، فشيء عظيم جدا. فهناك ذلك يعني أن التضرع إلى الله واللجوء إليه لا ندري كيف يعني الله تعالى ينجينا. قلنا في الحكمة تقول فانتظر مدده القريب، يعني موسى عليه السلام بمجرد أن لجأ إلى الله، الله تعالى قال اضرب البحر. يعني هنا قد يأتيك الحل إما عن طريق الظاهر الغيب الشهادة، وإما عن طريق الغيب عن طريق الكرامة. طبعا هنا المؤمن يؤمن بالكرامة، والكرامة تحق لأي من عباد الله تعالى بشرط طبعا توفر فيه القابلية. يعني حتى أنا ذكرت هذا في كتاب معجزة الحسية، لو أن شخص بأدلته طبعا أن شخص مثلا كانت لديه القابلية لأن تتحول النار بردا وسلاما عليه، مثل ما حصل إبراهيم عليه السلام لتحولت بردا وسلاما عليه. الله هذه سنة الله يعني لا تغير. يعني إبراهيم عليه السلام كانت فيه من الخصائص في ذلك الحين من القابليات من الإيمان من الثقة في الله ما جعل النار تتحول برضه وسلام. فإذا كان شخص توفرت فيه نفس المؤهلات فتتحول النار برضه وسلام عليه. يعني هذه سنة الله. يعني ولهذا المعجزة لا تسمى خرقا، أو التحدي الكرامة لا تسمى خرقا للسنة، هي تتماشى مع السنة لا تبديل لسنن الله، ولكن لا تحتاج يعني ذلك الأمر يحتاج إلى ما توفر فيه تلك الخاصية. ولذلك هذه الحكمة تدعونا إلى تعلم كيف نتضرع إلى الله، كيف نتأدب في الدعاء معه، كيف نحدثه كل حين، كيف نناجيه، كيف نشكو إليه. وطبعا هذا يؤدبنا ويربينا ويعلمنا ويجعلنا في تواصل دائم معه. وطبعا نستفيد من هذا من قراءة ما ورد في الأدعية وفي الأذكار وفي المناجيات المختلفة إلى آخره، يعني كيف يكون فيها نوع من الشوق، نوع من الأدب مع الله، لأن ليس فقط كلام، نحن نتكلم مع الله ليس لا نتكلم مع شخص عادي، نتكلم مع الله، ولذلك نحتاج إلى أدب عظيم جدا. ولهذا الحكمة تدعو إلى هذا المعنى، تدعو إلى التعلم. إن تعلمت كيف تتضرع إليه، إن تعلمت يعني هذا تعلم على مهمة جدا. هذا التعلم هو الذي يقينا كل يعني يلبي كل حاجاتنا. يعني مثل شخص يريد أن يكتب طلب مثلا لرئيس الجمهورية، كيف يكتبه في مسودة؟ يحتاج إلى ورقة بطريقة منظمة بأسلوب معين حتى يخاطبه، فكيف إذا كان المخاطب هو الله تعالى؟ يعني في هذا المثال سأذكر مثال عن مناجاة منظومة منسوبة للإمام علي، يقول فيها طبعا هي منسوبة له لا أدري مدى صدقها، ولكن معناها سليم يعني وهي حقيقة به. يعني أسلوبه وكلام الإمام علي يعني كلام عظيم جدا. يعني كلامه طبعا هو تلميذ النبوة وتلميذ القرآن الكريم، ولهذا الكلام الذي يذكره فيه هذا الجانب. يقول لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت. انظروا المجد تمجيد يبدأ بالتمجيد قبل الدعاء قبل الطلب، ليس مباشرة يا ربي كذا، يمجد أولا. لك الحمد يا ذا الجود، وطبعا التمجيد مرتبط بطلبه عندما يحضر في ذهنه أن الله الجواد إلى آخره يكون فيه. تباركت تعطي من تشاء وتمنعه، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيف جودك مطمع. إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع؟ إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في قبري مثوى ومضجع. إلهي لئن عذبتني 1000 حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. انظر هنا، عذبتني 1000 سنة ومع ذلك فأنا أرجوك. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي لئن لم ترعني كنت ضائعا، وإن كنت ترعاني فلست أضيع. إلهي إن لم تعف عن غير محسن فمن لمسيء بالهوى يتمتع. إلهي لئن فرطت في طلب التقى فها أنا ذا إثر العفو أقفو وأتبع. إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل ما هو يتزع. إلهي ذنوبي بدت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع. إلى آخر المناجات، وهي طبعا تعلمنا، وهي طبعا تقرأ بطريقة جميلة عند بعض المقرئين، فيمكن مثل هذه المعاني، سماع كذلك الأدعية، سماع المناجيات، هذا يعلمنا جميعا كيف نتضرع إلى الله، كيف نشكو إلى الله، وبالتالي أن نستفيد تواصلا جديدا مع الله، يعني ربما يكون أعظم من الحاجة التي نريدها. التواصل مع الله هو أعظم شيء، أعظم منجي، أعظم فوز، أعظم غنيمة نحققها، وهي أعظم من الحاجات التي نريدها. والحمد لله رب العالمين.